إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج هنادي محمود. فتحت الجلسة. القضية رقم واحد. القضية جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، إن هذه القضية المنظورة أمام حضراتكم اليوم تضم بين جوانحها مجرما بشعا، فجريمته جعلتني أتساءل ماذا جرى للدنيا بعد أن حملت إلينا مثل هذه المآسي والحوادث، تلك الحوادث التي تقشعر لها الأبدان. فيما سبق لم يكن المجرمون يتجاوزون في إجرامهم الخطوط الحمراء، أما اليوم فقد تجاوزوا هذه الخطوط وما بعدها، وهذا المجرم واحد من هؤلاء. يذرف الدمع من عينيه، ليس ندما على ما فعل، لكن خوفا من حبل المشنقة الذي سيلتف حول عنقه لكي تتطهر الدنيا منه ومن أمثاله الذين يحملون كل أنواع الشر والنزالة والخسة والخيانة بين ضلوعهم، ولذا يتحولون إلى وحوش كاسرة كل همها هو امتصاص الدماء. ولن أطيل على حضراتكم حفاظا على وقت المحكمة الثمين، وسأدع فصول المأساة هي التي تتحدث عن نفسها، وتبدأ بهذه الجلسة بين الزوجة وزوجها وأختها التي كانت في ضيافتهم، وأخذوا يتحدثون في مرح وسعادة وهم يتناولون طعام الإفطار. النبي تفيد يا حبيبتي، تخدم من إيد جوزك يوسف حبيبك البيضة دي كمان وتكليها. يا خبر يا يوسف، مش ممكن. ومش ممكن ليه يا روحي؟ لأني لغاية دلوقتي واكلة 3 بيضات، ما قدرش اكل الرابعة. بس الرابعة دي من ايد جوزك اللي بيسترجاكي ما تكسفيش ايده. خلاص يا تفيدة يا اخي، ما تكسفيش يوسف جوزك. بس الحكيم وصاني ما كنتش بيض كتير يا زكية يا اخي. ايوة صحيح، ده انا كنت معاكي عند الحكيم لما وصاك. يبقى ازاي اكل 4 بيضات بقى؟ الثلاثة اللي اكلتهم حتى كتير. اذا كان الحكيم وصاكي تبقى تنقطع ايدي لما ناولك بيضة. بعد الشر على ايدك يا يوسف. بقولك ايه يا تفيدة، ها، انا عاوزك انت ترتاحي وما تشغليش بالك بالوقفة في المحل. وانا لا ممكن تجيلي راحة بال وانا بعيد عن المحل. بعيد عن المحل ازاي يا تفيدة؟ ده مش قصدي. امال ايه قصدك يا يوسف؟ قصدي اننا ناخد ركن من المحل ونحط في مكتب. ايه؟ وانت تعود عليه. وانت تشخط فيا وتقولي محضرتش الملفات ليه يا يوسف افندي؟ انا هحولك للتحقيق. حولك للتحقيق؟ يخرب عقلك يا يوسف، ضحكتني. تبقى مهمتي خلصت، وعن اذنكم بقى عشان الحق القطر. انت مصمم برضو تسافر طنطا يا يوسف؟ ما انت عارف يا تفيدة، ده مول السيد البدوي، وانا متعود اسافر وازور مقامه واصلي في الجامع وارجع تاني اخر النهار. طب بس ما تتأخرش. مش هتأخر، بس والنبي يا زكية اقف النهاردة في المحل اللي بدل مني عشان تفيد اختك ما تبقاش لوحدها. ده انا عنيا لاختي تفيد. لا يا زكية، جوزك النهاردة راجع هو وعيالك من السفر، روح انت وحضري لهم الغدا. على رأيك، ده زمان العيال ميتين من الجوع. عن اذنكم بقى اروح الحق مول السيد البدوي. طب ابقى ادعي لي من قلبك. ادعي لك من قلبي وعقلي يا مرات يا ست الكل. وبعد هذه الجلسة سافر المدعو يوسف عبد الجواد الى طنطا، وعندما رجع فوجئ بان زوجته تفيدة عبده جثة هامدة وسط بركة من الدماء التي تفجرت من عدة ثقوب في جسدها نتيجة لطعنها بسكين حادة. فأخذ يصرخ ويستغيث، وأبلغ الأمر للشرطة، وانتقلنا إلى مكان وقوع الجريمة، ولاحظنا أن دولاب الملابس قد تبعثرت محتوياته على الأرض، وعلمنا من زوج المجني عليها أن هناك 7,000 جنيه اختفت من علبة كانت في دولاب الملابس. فأمرنا بتحريز العلبة وإرسالها إلى المعمل الجنائي لرفع أي بصمات عليها. هذا ولم نجد السلاح المستخدم في الجريمة. وأمرنا بنقل الجثة إلى المشرحة مع التنبيه باستعجال تقرير الصفة التشريحية لمعرفة أسباب الوفاة، وأجرينا التحقيقات. شد حيلك يا معلم يوسف. أنا مش مصدق يا عالم، مراتي تفيدة تتقتل. يا خسرت كده تفيدة. أرجوك تماسك وبطل عياط. أتماسك إزاي وحبيبة قلبي وروحي اتقتلت يا بيه ومش هشوفها تاني؟ إحنا أسفين على اللي حصل، لكن إيه يا بيه؟ المجرم قتلها وسرق 7,000 جنيه من العلبة. يعني أفهم من كده إن اللي ارتكب الجريمة لص؟ أيوة حرامي وستين حرامي. بس انا بعتقد انه مش حرامي، لانه ما سرقش مساري المجنى عليها اللي لابساه واللي تمنه غالي جدا. يا سعاده البيت يا معلم يوسف، هو سرق 7,000 جنيه عشان نعتقد انه لص، وبكده يبعد عنه اي شبهه. ايوه هو صحيح مش حرامي، لكن هو مجرم واكبر حرامي في البلد. ودين النبي منعته. افهم من كده انك تعرف مرتكب الجريمه؟ ده انا اعرفه، انا لو بايده طوله هجيب اجله. طب هو مين الشخص ده؟ ساره، يا ريته ما كان اخوها. يعني اللي ارتكب الجريمه اخوها؟ ايوه اخوها، الوحش اللي اسمه ممدوح. طب ايه دليلك ان اخوها المدعو ممدوح هو اللي قتلها؟ هو قال قدام مني انه هيقتلها. امتى ده حصل؟ وقال لك ايه بالظبط؟ من شهر او شهر ونص، مش فاكر بالظبط يا بيه. مش مهم، احنا عايزين نعرف ايه اللي حصل. ممدوح جالنا الشقة بالليل وكنا راجعين لسه من المحل، فتفيدة قالت له. الله، ايه اللي جابك دلوقتي يا ممدوح؟ اللي جابني دلوقتي يا تفيدة يا اختي حاجة مهمة، كبسة على قلبي. اظن هتقولي ان المبلغ اللي بديه لك كل شهر خلص وعاوز فلوس بايها شاك. هو من جهة عايز فلوس؟ فعلا انا عايز فلوس. الله يقطع الهباب اللي مخليك مدمن ومش حاسس بروحك. لا، الهباب اللي انت بتقولي عليه ملوش دخل في اللي انا جاي عشانه. انت مش بتقول عاوز فلوس؟ ايوه عايز حق. من اديتك المهية اللي بديها لك كل شهر؟ انا مش عايز مهية يا اختها تفيدة. اما اللي عاوز ايه؟ عايزك تصحي ضميرك شوية وترجع الحق لاصحابه. اصحي ضميري ورجع الحق لاصحابه؟ انت تقصد ايه بالظبط؟ اقصد نتامن المحل. انه محل اللي حنتمنه؟ المحل اللي انت بتقولي عليه بتاعك، نشوفه يسوى كام، واخد انا نص التام. انت بتخرف بتقول ايه يا جدع انت؟ انا ما بخربش تفيدة، المحل اللي انت بتقولي عليه بتاعك انا كمان ليا فيه اكتر من النص. ده لسه هيقول لي ليه فيه اكتر من النص. ايوه، لان المحل ده ملك ابونا احنا الاثنين، ولما مات كان لازم نورث فيه، وانا راجل وانت ست، يعني نصيبي في الميراث قدك مرتين. ميراث ايه يا جدع انت؟ ابويا قبل ما يموت وهب لي المحل، وعقد الهبه مسجل في الشهر العقاري، يعني اصبح زي البيع والشراء. بس ابويا عمل كده لما انت لعبت عليه وخليتيه وهب لك المحل. ابويا وهب لي المحل يا ممدوح عشان كان خايف عليه يصير مننا، حب يحافظ عليه وهبهولي. بس انا تفيدة، انت مدمن مخدرات. أوه. والمرحوم ابويا كان عارف كده، والمدمن ده بيبيع كل حاجة حتى عمره عشان يتلم على المخدرات. مدمن بقى مش مدمن، بس ده حقي. لا مش حقك، انا معايا عادل هبه. ابويا كان غلطان لما وهب لك المحل. والله روح وحاسبه بقى في تربته. ولا اقول لك روح ارفع عليها قضيه في العمود. انت بتتريق يا تفيده. ما هو لازم اتريق لانك بتطلب طلب ملوش اي اساس. قدرت تاخد ابويا تحت باط وخليتيه ناس الاصول. لم السنك يا ممدوح. ابويا عمل اللي كان لازم يتعمل وهبلي المحل ووصلني اديك مبلغ كل شهر، يعني زي المهية. بس المهية ديت انت بتاخدها من غير ما بتتعب ولا بتشتغل، اما انا فباش او بهلك في الشغل عشان المحل يجيب لنا لقمة العين. المحل ده تفيده ملك، يعني فيه ليا زي مالك انت فيه وكمان اكتر. ده اللي انا عايزك تعرفيه. واللي انا عاوزك انت كمان تعرفه ان اللي بتقوله ده كلام فارغ. انا بقول كلام فارغ لما بطالب بحقي. يا بني ادم عقد الهبه زي عقد البيع والشراء، يعني ابوك باعي وانا اشتريه. اشتري من غير ما تدفعي ولا مليم. البيع هو حر في ملك. لا مش حر، وانا لازم اخد حقي. والله عندك المحاكم، روح وارفع قضيه. بس احب افهمك ان القضيه خسرانه. انا مش هرفع قضيه تفيده قدام المحاكم والقاضي يحكم فيه. امال هتعمل ايه يا روح؟ اذا ما وافقتيش على الطلب واديتيني حقي انا اللي هحكم في القضيه. وهتحكم بايه؟ ومين اللي هينفذ؟ هحكم عليك بالاعدام وانا اللي هنفذ. انت تحكم عليا بالاعدام؟ ايوه تفيده. طب غور من قدامي لحسن اقوم اكسر عظامك بالسطور. ناويني السطور من عندك يا يوسف. في ايه؟ الله امسك اعصابك يا تفيده. لا ناويلها السطور يا يوسف. اتوكل انت بس يا ممدوح دلوقتي. لا مش هتوكل، مش هتوكل الا ما تعترف النصابه دي بحقي. انت بتقول عليا نصابه يا ولد؟ ايوه نصابه و60 نصابه. اخرس هتعيش سنك خالص. نارك اسود انت بتمد ايدك عليا تفيده. وانت ما كنتش هتمشي هقطعك حته. لا مش همشي. قومي بقى وانطعي لحتك. يا ممدوح ما تبقاش دماغك ناشفه. اتوكل بقى على الله وبلاش زعيق. الدنيا ليل والناس هتقول ايه؟ اسمع يا يوسف. انا مش عاوز اسمع حاجة دلوقتي، لكن اعمل معروف اتوكل على الله وبكرة تعالى المحل عشان ناخد راحتنا في الكلام. انا ماشي يا يوسف. قول لمراتك ان انا مش هتكلم تاني. الحمد لله انك مش هتتكلم تاني، لكن لو ما تنفذت طلبي يبقى تشاد على روحك. وعشان المدعو ممدوح قال كده، انت بتشك يكون هو مرتكب الجريمه يا معلم يوسف؟ ايوه بيه، وده مش شك، دي حقيقه. ممدوح هو اللي قتل تفيده. ممدوح هو اللي قتل تفيده يا بيه. على العموم احنا هنتخذ اللازم. تقدر انت تروح دلوقتي. اظن مش هتقدر تنكر يا ممدوح ارتكابك للجريمة. سعادتي البيه اعمل معروف صدقني، هو معقول قتل اختي؟ تقتل عشان متوهم انها استولت على المحل؟ يا بيه التفيدة ملهاش ذنب، ابويا هو اللي وهب لها المحل. بس ده نوع من الانتقام لانك اوهمت نفسك انها خدعت ابوك. يا بيه صدقني انا ماليش يد في الجريمة دي. بس انت هددت. ده كان اي كلام ساعة غضب. ونفذت تهديدك وقتلتها. طب ايه الفايدة من قتلها بيه؟ ده ست متجوزة وعندها عيل وهم اللي هيورسوها. اهو نوع من الانتقام. انتقام من اختي اللي من لحم ودمي. مش ممكن يا بيه، مش ممكن يا بيه. طب لما انت ما قتلتهاش امال في رأيك مين يكون قتلها؟ اكيد واحد حرامي. حرامي؟ ايوه، بدليل انه سرق 7000 جنيه من العلبة اللي كانت جوه الدولاب. لا يا ممدوح، اللي سرق الفلوس مش حرامي. ازاي يا بيه مش حرامي؟ لانه ما سرقش المساغ الغالي التمن اللي كانت لابساه. ممكن يكون حاس بحاجة غريبة ولا حد جاي فهرب. على عموم الحقيقة هتبان لما يوصل لنا تقرير المعمل الجنائي ونشوف بصماتك مطابقة ولا مش مطابقة للبصمة اللي كانت على العلبة اللي كان فيها 7000 جنيه. انك افرجت على المتهم ممدوح اخو المجد عليها. ايوه حضرة الضابط، لانه ما اعترفش. طب وبصماته؟ طلعت مغايرة للبصمات اللي رفعها المعمل الجنائي من على العلبة اللي انسرق منها الفلوس. لما هو مش اخوها امال يكون مين؟ يكون مين دي يا حضرة الضابط؟ تحرياتك هي اللي هتوصلنا ليه. وانا هعمل مستحيل علشان اوصل للمجرم مرتكب الجريمة. اسمح لي اقعد على الكرسي ده يا شويش. اقعد يا ست وخذي راحتك. اصلي لسه خارجه من المستشفى النهارده. انت كنت عيانه في المستشفى؟ ما هو لازم امراض الدنيا كلها تتحط علي. مش اختي حبيبتي تفيدة اتقتلت؟ هو انت لك اختي اتقتلت؟ ايوه، وجاي ابلغ عن المجرم اللي قتلها. هو مش حضرة الضابط جوه في مكتبه؟ ايوه، بس استني لما ادري سيادته خبر. شباب يا فندم، في حاجه عسكري؟ في واحده بره عاوزه تقابل سيادتك علشان تبلغ على اللي قتل اختها. طب خليها تدخل فورا. حاضر يا فندم. انت يا ستة اللي عاوزه تبلغي؟ ايوه يا شويش. خشي وبلغي حضرة الضابط. شاطر. انت جايه تبلغي عن جناية قتل؟ ايوه حضرة الضابط. انت مين لا؟ انا ذكية عبدو، وجاي ابلغ عن المجرم اللي قتل اختي تفيدة. يعني انت اختي المجني عليها تفيدة؟ ايوه حضرة الضابط. انت تعرفي اللي قتلها؟ ايوه اعرف. ويطلع مين وقتلها ليه؟ المصيبة اللي قتلها قريبنا. مرتكب جريمة قريبكم؟ يقتل ايه؟ مسألة مس الشرف. انا اختي المرحومة كانت اشرف ست في الدنيا، لكن هو اللي ما عندوش شرف. ارجوكي بطلي عياط، فهميني ايه سبب القتل. سبب القتل ان اختي المرحومة طردته من المحل ورميته رمية الكلاب. هو حامد ده كان بيشتغل عندها في المحل بتاعها. طب وطردته ليه؟ لانها اكتشفت انه حرام. حرامي؟ ايوه حرامي، وبيسرق الست اللي بتشغله وبتوكله عيش. طب لما طردته حصل ايه؟ انا كنت قاعدة مع اختي المرحومة تفيدة عندها في المحل بشرب كوباية شاي. وبعدين بصيت لقيت حامد جاي وقال لاختي المرحومة تفيدة: سلام عليكم. سلام عليكم يا تفيدة بنت عمي. سلام ايه وهباب ايه؟ انت لك انت رجعتني يا حامد. برضو دي مقابلة تفيدة بنت عمي. طب رد السلام الاول. وعليكم السلام يا اخويا. عاوز ايه بقى؟ عاوز نرجع المية المجاريها. نعم يا اخويا، معنته ايه الكلام ده؟ معنته اني ارجع اشتغل تاني. ده لا ممكن ابدا، لا ممكن ارجع بني ادم حرامي بيسرق ايد اللي اتمدت له وبتوكله عيش. كانت غلطة يا تفيدة يا بنت عمي. لا مش غلطة، دي عادة. عادة؟ ايوة. مش قبل كده برضو سرقت وانا سامحتك؟ ما هو المسامح كريم، وانت برضو كريمة. ايوة كريمة، لكن مش عبيطة. لا سمح الله، هو حد يقدر يقول عليك عبيطة؟ ايوة، الناس كلها هتقول علي عبيطة لو رجعتك تشتغل تاني عندي. لا ما هو يا تفيدة يا بنت عمي. ما هو ايه؟ ما تروح يا اخي دور على شغلانة في اي حتة تانية. ما انا دخت على شغل ومش لاقي. ده انا رجلي حفيت، يرضيك ابقى عاطل؟ ما هو انت السبب انك عاطل، لانك حرامي وبتسرق بنت عمك. انا سرقت يا تفيدة غصب عني. نعم يا اخويا، بتقول غصب عنك؟ ايوه، اصل زي ما انت عارفة انا خاطب أدرية اللي بموت فيها ونفسي اتجوزها، والجواز يلزمه فلوس كتير. تقوم تسرق الفلوس دي مني؟ اعمل ايه؟ عاوز ازود دخلي عشان الحق واتجوز قبل ما اعجز وتطير مني أدرية اللي ما اقدرش اعيش على بعدها. يا سلام يا اخي، ده انت مجرم. مجرم؟ ايوه، عشان عاوز تبني حياتك الزوجية من فلوس حرام. المضطر يركب الصعب زي ما بيقولوا. لا يا الدلعازي، البني ادم المؤمن واللي مش ناكر للجميل لا يمكن يغلط زي ما انت غلطت، وانا لا ممكن اشغلك عندي ابدا ولا شغل واحد ناكر للجميل. افهم من كده انك مش هترجعيني الشغل؟ ايوه، انا لا ممكن ارجعك تشتغل عندي تاني، حتى لو كان ده هيقتلني من الجوع والمرمطه. ايوه، حتى لو كان هيقتلك. بس انا تفيده لا يمكن اسيب اللي قتلني. نعم يا اخويا، معناته ايه بقى الكلام ده؟ معناته ان لحمي مر، واللي يكون السبب في اذيتي لازم انسفه من على وش الارض. ده تهديد بقى. فسريها زي ما تفسريها، لكن انا بقولك ارجعي لعقلك وبلاش تخلينا ننفذ اللي في دماغي. ده انت مصمم على تهديدي؟ ايوه مصمم. طب غر من قدامي بقى لحسن ودي النادي اهو مكسر لك ضلوعك. انت يا هيف انت تهددني انا؟ ده انا المعلمة تفيدة. انت نسيت روحك يا ولا ولا ايه؟ لا ما نسيتش، وبكرة هتقول يا ريت اللي جرى مكان. برا برا يا مجرم، غور من قدامي يا حرامي. هغور يا تفيدة لكن رجعلي. وعلشان مدو حامد قال كده يا زكية، انتي بتتهميه بارتكاب الجريمة؟ ايوه يا حضرة الضابط، اكيد هو اللي قتل وسرق 7000 جنيه لانه كان على الحديد. على العموم انا هحاول محضر ده اللي فيه اخوان النيابة لاتخاذ اللازم. دلوقتي بتعيط يا حامد؟ بتعيط لما وقعت في ايد العداله؟ يا بيه ده انا بعيط وحفضل اعيط عشان تفيده اللي اتقتلت دي. دي بنت عمي يا ناس، بنت عمي. ولما انت حزين عليها بالشكل ده امال قتلتها ليه؟ انت حضرتك صدقت اتهام زكيه بنت عمي ليا؟ طبعا لازم نصدقها، لانها سمعت بودانها تهديدك للمجني عليها بالقتل. انا فعلا هددت المرحومه تفيده بالقتل عشان تخاف وترجعني اشتغل عندها. اصل رجلي حفيت على شغل فايتها حتة لكن ملقتش. يا حامد يا حامد بلاش لف ودوران واعترف بالحقيقة احسن لك. اعترف بحقيقة ايه يا بيه؟ اعترف بقتل المجني عليها وسرقة 7000 جنيه. يا نهار اسود، انا اعمل ده كله وفي مين؟ في بنت عمي يا بيه. عشان ما عندكش لا ضمير ولا اخلاق. لا بيعمل معروف، ما تقولش كده، ده حتى تبقى عيبة في عيلتنا. ما انت يا حامد اللي جبت العيبة دي في عيلتكم. لا بيه، صدقني انا مظلوم من تهماتي، والله العظيم انا مظلوم. انت مظلوم يا حامد؟ ايوه بيه، ومش هيغمض لي جفن الا لما اوصل للي قتل تفيدة بنت عمي عشان اقتله واشرب من دمه. بصمة المتهم حامد طلعت مغايرة للبصمة اللي رفعها المعمل الجنائي من على العلبة. ايوه يا حضرة الضابط، وعشان كده انا اضطريت ان افرج عنه. وطلع حامد مش هو القاتل، مع اني كنت متأكد انه هو. هو لغاية دلوقتي لم تثبت عليه التهمة، لكن ممكن تحرياتك توصل لدليل مادي يثبت عليه ارتكابه الجريمة. وانا حامل مستحيل للوصول للدليل المادي ده. وكمان في نفس الوقت ارجوك تركز تحرياتك على كل اللي كان لهم صلة بالمجن عليها. تمام يا فندم، وانا لازم اوصل للمجرم. ها يا ترى وصلت للدليل المادي يا حضرة الضابط اللي يثبت الجريمة على حامد؟ لا يا فندم، ما وصلتش لاي دليل مادي ضد حامد، بل بالعكس في ادلة مادية تثبت انه ما ارتكبش الجريمة. وإيه الأدلة دي؟ نازل سلف من كل اللي أعرفهم لأنه ما زال عاطل وشكله مبهدل جدا. ده بيمثل دور البريء. على العموم يا فندم كل شيء جايز، لكن أنا بشك في شخص معين ومتهيأ لي إنه هو اللي ارتكب الجريمة. ومين يكون الشخص ده؟ يوسف عبد الجواد، زوج المجني عليها. طب إيه اللي خلاك تشك فيه؟ اللي خلاني أشك فيه الحديث اللي دار بيني وبين راجل من حي المجني عليها اسمه شحاتة العطار. انا كنت قاعد على القهوه وتنكرت في ملابس راجل ريفي وجاي من الارياف علشان يسال على تفيده، فصدم لما عرف انها انقتلت وقعد يبكي. الراجل اللي اسمه شحاته بصلي بعطف وقال لي الله. طب اتعيط يا بلدينا. ايوه باي. طب ليه؟ ايه اللي حصل لك؟ انا مش مصدق وداني. هو ايه اللي مش مصدقه؟ قول لي بس ايه اللي حصل لك؟ حطاني تاجر على جد حالي في بلدي وباجي اسكندريه عشان اشتري معلمه تفيده ضعفي. البركه فيك اتقتلت. ومين اللي قتلها؟ هو اكيد. انا ظن ما يخيبش، المعلم يوسف جوز المعلمة تفيد. مش معقول يا راجل، ما تقولش كده. هو مش كان بيشتغل عندها في المحل؟ ايوه كان بيشتغل عندها في المحل. ولو عرفت انه بيحب عليها كانت اكيد طردته. هو كان بيحب عليها؟ ايوه، بنت صغيره كده قد عياله. يا راجل حرام عليك تظلمه. اظلمه؟ اظلمه ازاي؟ اذا كنت شفته بعينيا دول اللي هياكلهم الدود وهو قاعد معاها. طب نفرض انه بيحب البنت دي، طب يقتل مراته ليه؟ عشان يورثها ويبقى معلم قد الدنيا ويتجوز البنت الصغيره. دي معلومات مهمة قوي يا حضرة الضابط. اهو سيادتك بدأت تشك زي في المدعو يوسف زوج المجني عليه. احنا على العموم نقبض عليه ونواجهه بالمعلومات دي. اظن مش هتقدر تنكر يا يوسف ارتكابك للجريمة بعد ببصمتك طلعت مطابقة، وكمان عصرنا على 7000 جنيه كنت مخبيهم في جيب البلطو اللي جوه دلابك. لا مش حقدر انكر. قتلت مراتك ليه يا يوسف؟ اصلها كانت حطاني في سجن اسمه الزل. سجن اسمه الزل؟ انت تقصد تقول ايه؟ كانت دايما بتشتمني وتبهدلني، كانت بتعاملني كاني شغال عندها مش جوزها. بس انت كنت قابل الوضع ده؟ لا انا ما كنتش قابل. ولما انت ما كنتش قابل ما طلقتهاش ليه؟ ما اقدرش بيه. طب عايش ازاي؟ لو انت راجل وعندك كرامة كنت تطلقها وان شاء الله تاكل عيش حاف. لا بيه، كان لازم اقتلها عشان تورثها. ايوه ادي لازم اورثها، اورث اللي زلتني سنين وسنين يا بيه. بس يا خسارة، انت مش هتورثها، انت هتورث حبل المشنقة. لا حبل المشنقة لا يا بيه، أبوس إيدك يا ريت، أنا عاوز أعيش، أنا عاوز أعيش، أنا عاوز أعيش. بعد الاطلاع الأوراق وبعد سماعي شهادة الشهود وسماعي مرافعة النيابة والدفاع، وبعد الاطلاع على مواد قانون العقوبات، وبعد الرجوع إلى رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم يوسف عبد الجواد عيد بالإعدام شنقا. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها عبد الرحمن فؤاد، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات إبراهيم يوسف، محمد مرسي، حسين جابر، سهير برعي، شفيقة زايد، عزة الإمام، حمدي مرسي، سعيد حسني، عاطف صلاح، ومحمد رمزي. التسجيل والمونتاج طارق عبد العزيز. المخرج المساعد داليا دبور. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج هنادي محمود.